أول صنف وهو صنف المدافع المحب والمدافع للإسلام والمسلمين، وهؤلاء تجدهم في الذين يعيشون بين أوساط المسلمين، غالبا هؤلاء، فهم الذين يعني خالطوهم وعرفوهم وتعايشوا معهم كالجيران والطلبة في الجامعات أو الموظفين في الشركات. فهؤلاء يصلون مرحلة الحقيقة إلى أنهم يدافعون عن الإسلام، فهؤلاء أسلوبهم يختلف بتاتا عن الصنف الثاني.